بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله الحديث في الأدب المفرد إمام البخاري، وقفنا عند باب 155، باب الشحناء. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. طيب قبل ما نبدأ، طبعا احنا متعودين ان احنا نعرف معنى الباب، باب الشحناء. يعني ايه الشحناء؟ الشحناء جاية من الشحن. الشحن اللي هو ايه؟ هو الملء، تشحني حاجة بتمليها، يبقى جاية من كلمة ايه؟ الشحن اللي هو الملء. بمعنى ايه يا بنات؟ المقصود هو الانسان يفضل يملأ قلبه بالعداوة والبغضاء مثلا، لان هنا بيتكلم عن الشحناء، فهو ملء القلب بالعداوة والبغضاء. واذا شحن القلب بالعداوة وبالبغضاء هذه، لا يرى اي وجه من وجوه الخير مثلا في اخيه او في صديقه، يعني ما يشوفش اي خير لانه خلاص قلبه مليان بالعداوة والبغضاء. اذا الشحناء من الشحن، وهو ملء القلب بالعداوة والبغضاء. ولهذا الإمام البخاري أفرد، يعني خصص للتحذير من هذه الخصلة، لو أن المفروض أن هذه الخصلة ما تكونش موجودة في أهل الإسلام، فعمل لها باب مسمى باب الشحناء، وأورد فيه بقى أحاديث كثيرة هنشوف منها دلوقتي أحاديث عن أبي هريرة، وأحاديث سبحان الله يعني معظمها عن أبي هريرة زي ما هنشوف دلوقتي، أحاديث كثيرة للتحذير طبعا من هذه الخصلة، وان لابد ان ما تكونش يعني موجودة، لا تكون موجودة ابدا في اهل الاسلام، في اهل الاسلام. ولهذا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول بقى امر صعب قوي. يعني اول ما نسمع الحديث نقول تجدوا من شر الناس يوم القيامة، يا الله. يعني اول ما نسمع كلمة تجدوا من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، ننتبه الأمر، يعني أن هذه الحقيقة هتبدو واضحة جلية. إمتى هتبقى واضحة جلية؟ يوم القيامة. يعني معنى كده أن الناس كانت في الدنيا غافلة عنها، تخيلوا أن الناس في الدنيا كانت غافلة عنها، لكن الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء ويبين لنا الأمر ده هنا في الحديث اهو، علشان المفروض أن احنا نبعد عنها. يبقى اذا هذه الامور كانت الناس بيحذرنا النبي، وبيحذرنا اهو ان في امور في الدنيا الناس غافله عنها وبيعرضوا عنها، وبتيجي يوم القيامه تبدو لهم، حيث لا ينفع ايه؟ الندم. ولهذا لابد ان احنا، خير لينا يا بنات ان احنا نتعلم هذه الامور في الدنيا، وان احنا نفعلها يعني في حياتنا، طالما ان نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا منها وقال احاديث، لا ما نكونش بقى من الناس الغفله ومن الناس اللي بتعرض. لا، خير لينا ان احنا نتعلم هذه الامور في الدنيا، لان خدوا بالكم ده يوم القيامه حقيقه هتبدو جليه. تجدوا من شر الناس يوم القيامه. يبقى خدتوا بالكم من اهميه دراسه الحديث، واهميه دراسه السنه، واهميه تعظيم السنه والحديث، واهميه تحقيقها السنة، وتعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايه؟ ان احنا يعني سبحان الله امور كثيرة ممكن تبقى غفلة عن ناس كثير ما لهمش بقى، ما يتبعوش في السنة، ما يشوفوش الحديث النبي، وامور كثيرة ممكن يكونوا من اهل الايمان والصلاة والصدقة والزكاة وكل، ولكن في امور سبحان الله بيجوا يوم القيامة يجدوها يوم القيامة ويفاجئوا بيها. يبقوا هم يعني أعرضوا عنها وغفلوا عنها في الدنيا لعدم تعظيمهم مثلا للسنة وحديث النبي وعدم تحقيقهم كما حتى لو يعلموها لا يحققوها ويفعلوها على أرض الواقع. فاحنا ننتبه جدا يعني أول ما يعني تجد من شر الناس يوم القيامة يا ربي يعني يوم القيامة خلاص حيث لا ينفع الندم. طب سبحان الله. إذا تحذير هو ده الوجهين اللي هو بيفسد بقى بين الناس اللي هو بيفسد بين الناس دول وجهين قالت ليس المراد منه حقيقة الوجه لكن طبعا هو تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذو الوجه ذا الوجهين اللي هو مش حقيقة الوجه بس ده حاجة مجازية يعني سواء اللي هو بيمدح أو بيزم يعني مثل المدح والمذمة يعني مثل المدح والمذمة يعني إيه؟ تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ده برضو اللي هو فاكرين ما قبل كده لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا ما ينفعش إن واحد زي ده الناس تستأمنه أصلا على حاجة يعني هنشوف برضو معناها إيه معناها هنا النووي قال يعني تفسير جميل قوي للحديث قال ان هو ان بيأتي كل طائفة يروح لكل ناس ويكلمها بما يرضيها هي ويظهر لها انه معاها وانه مش مخالف ليها والطائفة التانية هي اللي فيها وفيها لا انا معاكم وانا حبيبكم وانا منكم ومخالف لضدكم وكل هذا صنيعة نفاق صنيع هذا نفاق محض نفاق ومحض كذب وخداع وكمان وتحيل على الاطلاع على اسرار الطائفتين مداهنة محرمة يبقى بيأتي كل طائفة كل جزء يروح يتكلم معهم بما ايه يرضيهم يزور لدول ان دول ان انا منكم وان انا معاكم والطائفة دي والناس التانيين دول كذا وكذا ويقول ما ليس فيهم على وجه الايه المذمة وعلى وجه الافساد بين الناس. اذا ده اللي هو ذو الوجه عارفين ذو الوجهين اللي بيأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه لكن طبعا عارفين طبعا احنا لو كان المقصود هنا الامر المحمود يعني لو كان بيروح للطائفتين هذه بكلام في كلام جميل في ستر مثلا القبيح على اساس انه يصلح لا ده امر محمود يبقى المحمود انه هو يأتي لكل طائفة بكلام في صلاح مثلا للطائفة الاخرى يعتذر بيهم يقول والله لا دول بيثني عليكم والله بيقولوا في امركم خير كذا وكذا على اساس انه ينقل الكلام على وجه الاصلاح مش على وجه الفساد ويستر القبيح لا ده الامر ده هو انت هنا محمود لكن هنا طبعا واضح جدا ان في ذم للذي يفعل هذا على وجه الايه الافساد على وجه الافساد. هو ذكر هذا الحديث من حديث باب الشحناء لان هذا برضو بيملى القلب بغض وكراهية دول بيملى قلب الناس دي بغض وكراهية الطائفة دي من الطائفة دي وايه ويقول ان مع دول ويروح لدول يقول انا مع دول هو ده ذو الوجهين ولا ينبغي لذو الوجهين ابدا ان يكون ايه ولا ينبغي لذي الوجهين ان يكون امينا. وفي الحديث برضو ان الحديث ثابت برضو من كان له وجهان في الدنيا يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه الطائفة دي والطائفة دي كان له يوم القيامة لسانان من نار لسانان من نار. اذا الحديث واضحة جدا ان هي تحذير شديد من هذه الفعلة اللي هي طبعا ايه اتيان الناس بوجه يريد ان هو يظهر انه منها ولكن طبعا هو منافق هو منافق كذاب ويداهن وهذه مداهنة ايه محرمة ويروح لهؤلاء بوجه اخر ويحاول الافساد بين الناس كل هذا في نهي عنه. ثم يأتي حديث برضو عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن مهمة جدا دي ان احنا ننتبه ليها اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا خذوا بالكم الالفاظ ولا تنافسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا يمكن الجزء الاخير يمكن اخذناه اللي هي ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا اخذناه قبل كده لكن ايه معنى الحديث انه يجي هنا في برضه في باب الشحناء. طب ما هو الكلام في الحديث السابق وفي الحديث ده ما فيهوش لا لو خدتوا بالكم يعني كل الكلام ده ايه علاقته بباب الشحناء والحديث السابق اللي هو يأتي اللي هو ذو الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. ما كل هذه الأمور يا بنات لو خدتوا بالكم، الظن في الناس والتناجش في البيع زي ما هنشوف، النجش في البيع والحسد والبغض والكراهية، الكراهية والتنافس في أمور الدنيا، وهذا يعرض عن هذا ويقابل هذا يعطي له دبره. كل هذه الأمور إذا تراكمت في القلب بتصبح شحناء. شحناء يعني عشان تربطي إيه علاقة هذه النهي اللي هنا في الحديث والحديث السابق عن أبي هريرة برضو بباب الشحناء اللي أفرده الإمام البخاري، تعرفي إن كل هذه الأمور ها إذا تراكمت في القلب بتصبح شحناء، تصبح إيه شحناء. ولهذا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده الشاهد من الترجمة اللي فوق بنت اللي هي باب الشحناء، ده الشاهد من الترجمة. لأن هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، يعني شك إنك إيه يعرض لك في الشيء أمر، يعني يعرض لك في الشيء فتحققيه وتحكمي به، تشكي في أمر يعني ما. والمراد بالظن هنا على فكرة التهمة التي لا سبب لها، يعني قالت مثال زي اللي بيتهم مثلا حد بفاحشة من غير مثلا يظهر عليه ما يقتضي انه يتهمه بهذه الفاحشة، يعني وذلك ان الشخص مثلا ممكن يقع له خاطر التهمة، فممكن يعني انسان يقول مثلا ده شخص ده زاني مثلا وما فيش اي حاجة بتدل على كده، فيفضل يتتبع ويتحقق ويتجسس من الامر ويبحث ويستمع. هذا كله في نحي، هذا كله في نحي. اياكم والظن، لا الظن ماليش علاقة بيه خالص. يبقى الظن ده امر شك بيعرض لك في الشيء، فالانسان يبتدي يتحقق منه ويتحكم به ويتجسس ويبحث ويستمع، كل هذا في نهي عن ذلك، لان الظن اكذب الحديث. يعني اذا النبي بيقول لنا اجتنبوا اتباع الظن، ما فيش حاجة اسمها انا بتبع الظن، اما امر حق اما باطل. في ظن بقى والناس تقعد تتبع عورات الاخرين علشان تتحقق، هذا امر يعني الحمد لله. بصوا الدين اهو علشان خاطر احنا بنشوف سبحان الله نسأل الله السلامة والعافية نساء تقعد تتبع امر مثلا الجيران بعضهم مع بعض، ده بنشوفها والعياذ بالله، تقول لك ده عملت دي ده كذا، وتقعد ممكن يكون هي مجرد ظن وتسوء الظن. وطبعا احنا ده سوء الظن ده والعياذ بالله امر يعني سبحان الله، يعني ادي احنا شايفين اهو والكلام قدامنا ان مش يعني اكذب الحديث، ان بمعنى كده ان الانسان يبني حديثه على الظن، ده اكذب الحديث. النبي وصفه بكده اكذب الحديث، وقال لنا اياكم والظن، والانسان يتتبع عورات الاخرين ويقعد يتجسس ويتحقق ويبحث ويستمع وعلشان يثبت لنفسه امر مثلا، لا ده بيسرق، لا ده بيزني، لا ده بتخرج، لا دي بتطلع، الكلام ده كله في نهي عنه ومحرم. يعني اذا المحرم بقى من الظن ايه؟ ما يستمر صاحبه عليه، يفضل يستمر عليه ويستقر في قلبه ويقعد بقى يتجسس ويحاول يبحث ويستمع، يقعد ده الظن المحرم كده. يعني اصلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان بيقول في كان اذا مقوله لعمر، يعني كان بيقول يعني عايز افتكر لكم الكلمه كانت جميله، بس يعني يقول لك لا تظن بكلمه صدرت من اخيك شرا وانت تجد لها في الخير محملا، لا تظن بكلمه صدرت من اخيك شرا وانت تجد لها في الخير محملا. يعني المفترض كده في المسلم انه هو اول ما يقع ظنه في الحاجات اللي فيها خير، يعني يقول والله يا هذا اخي يقصد بهذه الكلمه مثلا لها معاني كثيره. ده بتكلمك على كلمه مش مجرد بقى ظن، شوف احنا هنا بنقول كلمه، لو كلمه خرجت من اختك مثلا وانت تجد الكلمة تحمل معاني، حملت اوجه زي ما بيقولوا، حملت معاني كثيرة، لو انت لقيتي ليها في الخير محمل تحمليها على الخير، ما تفتكريش ابدا ولا تقولي انها صدرت منها كلمة شر. تمام. طبعا الحديث اللي هو بيقول التبس لأخيك سبعين عذر، ده مش حديث اصلا، لا يعني ملوش اصل، ليس بحديث اللي هو التبس لأخيك سبعين عذرا، يعني ده لا اعلم له اصلا يا بنات، ده ليس بحديث اصلا، لكن اللي روي عن عمر بن الخطاب اللي انا قلت لكم دلوقتي فعلا ده كلام مروي عن عمر بن الخطاب، لو كلمة صدرت. فما بالكم بقى باتباع الظن، اتباع الظن، ان الظن لا يغني، ها، ان الظن لا يغني من الحق شيئا. يبقى اذا الاصل في المسلم ايه؟ حسن الظن. الاصل في المسلم انه بيحسن الظن، الاصل في المسلم ان كل الامور بالنسبه له هي فعلا خير. على فكره مش طيبه اللي هي اللي كانوا بيقولوا عليها سذاجه وجهل منه، بالعكس، لانه الاصل في المسلم ان هو طبعه كريم، طبعه كده، مش ان هو ساذج او ان هو تافه او ان هو مش حويط بقى ومش لئيم لا لا لا، ده كل الحاجات دي من شيم والعياذ بالله غير المسلمين قولا واحدا، مش من يبقى اذا كنا بنتكلم بنقول ان مش الاصل في المسلم هو حسن الظن وليس العكس، وليس العكس، تمام؟ الظن اكذب الحديث، ولو اي انسان بنى حديثه على الظن ده على طول اكذب الحديث، اياكم والظن. والنبي ولا تناجشوا، يبقى تناجشوا او تناجشوا اللي هو من النجش، لا يبقى بلاش احنا وصلنا ايه، ولا تناجشوا يعني النجش، او النجش طبعا اللي هو بيكون في امر البيع، يعني يقعد يمدح السلعه علشان يروج ليها، يمدحها بحاجات مش فيها، بامور مش فيها، ده في نهي على فكره، لابد. وسبحان الله بنلاقي الامور دي عند الاجانب وكده، وبنلاقيهاش عند المسلمين، ده مش من شيم المسلمين ابدا، لا بالعكس، لازم يقول لو في السلعه فيها حاجه يقول، مش يمدح السلعه وفيها مثلا امر مش كويس علشان بس يروج ليها، او ممكن كمان يزود في ثمنها حد، ويزود في ثمنها وهو مش عاوز شراها علشان يوقع فيها حد تاني، هو ده النجش، يعني يزيد في ثمنها وهو لا يريد شرائها ليقع غيره فيها. ما انت عارفه في ناس كده تحب يعني لما حاجه يعلي السعر يروح بدرته منهي عنه، يروح يشتروها يعني لما يلاقوا السعر كده، وهو اصلا مش عايز يشتريها نجش. النجش اللي هو كمان اللي هو في موضوع انتوا عارفين مثلا كانوا في مواضيع اسمها ايه زمان كده، اللي هي بقى كانوا يزودوا في السلعه على على على ثمنها الاصلي، وهم في المزادات والحاجات اللي زي كده مثلا يزود، هو مش هيشتريها اصلا. ايوه برافو عليك يا غدا، من افه اللسان من الخديعه والمكر في البيع والشراء، جابتها، برافو عليك، ايوه بالظبط، خديعه ومكر، يعني خديعه ومكر في البيع والشراء، زي برضو اللي كان بيحصل بقول لكم في المزادات، يعني مثال، هو الناس داخلين مش عايزين يزودوا ومش عايزين يشتروا اصلا، فبيقعدوا يزودوا في ثمن السلع علشان غيرهم يقع فيها، برضو ده من النجش، امور كثيره. يبقى هو فعلا خديعه ومكر ومن افات اللسان والعياذ بالله. كل هذه الامور اللي النبي نهى عنها وخدنا جزاك الله خيرا يا رضا، النبي قال لنا عليها وفيها نهي، اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث، ولا تناجشوا، والحسد اللي احنا ذكرناه قبل كده، والبغض والتنافس في امور الدنيا والتدابر، بل بالعكس كونوا عباد الله اخوانا. يبقى كل هذه الامور عشان نربطها بالباب، اذا تراكمت في القلب يا بنات هذه تؤدي الى الشحناء. ودي الشهاده هو بيقول لنا عن ابي هريره ان النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجل كانت بينه وبين اخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. اذا هذه حقيقه، ان ابواب الجنه على الحقيقه بتفتح، على الحقيقة مفيش فيها تأويل، واحنا عارفين ان لا فيش تأويل لا في قرآن ولا في سنة، تمام؟ يبقى بتفتح ابواب الجنة يوم الاثنين، ايوة يوم الاثنين، اذا يوم الاثنين والخميس ده فضيلة، فضيلة لهذين اليومين بالذات طبعا، لان برضو دي على فكرة لو احنا خدنا من باب الترغيب في اعمال الجنة، من باب الترغيب في اعمال الجنة والحث عليها، فإن لما بسمع كلمة بتفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس بتستشعري إن إيه؟ بتستشعري إن أنت تزيد الرغبة في العمل. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، رغبة في العمل، رغبة في الإكثار من الأعمال الجنة، ها، وبرضه لما نسمعها كده فيها حث على الناس تشتغل اكثر في هذين اليومين، اكيد ليهم فضيله، ليهم فضل يعني. ها، ولان كمان زي ما انتم عارفين ان فاكرين حديث في صحيح مسلم، بتعرض الاعمال على الله عز وجل برضه يوم الخميس ويوم الاثنين، تعرض الاعمال على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس، فاذا ليها فضيله لهذين اليومين، وتفتح فيهم ابواب الجنه والغفران ورفع المنازل وكل هذا في يوم الاثنين والخميس. طيب وايه بقى تاني بيقول لك؟ فيغفر لكل عبد لا يشرك، لا في كل عبد، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. الله، يعني اذا يعني فيه تشعيري فضل التوحيد، فضل التوحيد اللي كل القرآن والسنة مبني عليه. إذا صلح هذا الأمر، خدي كده خط عريض كده كأنه مكتوب فوق أهو عريض، إذا صلح هذا اللي هو التوحيد وعدم الشرك بالله عز وجل يصلح كل اللي جاي. صلاة بقى تصلح، صوم يصلح، عبادة، حج، صدقة، زيارة مريض، كل الأمور دي، اطعام طعام، كل الحاجات اللي احنا بنعملها لابد ان يكون الاصل صحيح، وكل الفروع تاتي بعده صحيحه، تاتي بعده ربنا يتقبلها ان شاء الله. ولكن لابد، هو بيقول لك ده الاصل، يغفر لكل عبد لا يشرك، عدم الشرك بالله عز وجل. ليه؟ لان عدم الشرك بيقود الى المغفره، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. ليه؟ مغفره من الله عز وجل ورحمه. اذا يعني من كان بقى ذا توحيد فهو ان شاء الله حري بمغفرة المولى عز وجل. من كان ذا توحيد فهو حري بمغفرة المولى عز وجل، تمام كده. الا رجل كانت بينه وبين اخيه شحناء، وهو ده الشاهد من الايه، من ترجمة اللي فوق باب الشحناء، اللي هي طبعا ايه الشحناء؟ عرفناها، اللي هو ملو القلب، كان بتشحني القلب، بيشحن جاي من الشحن، كأنه شحن بغضا له وامتلأ به قلبي، أو كأنه بيشحن، والشحن هذا والعياذ بالله بيؤدي إلى الإيه؟ زي ما احنا عارفين مش هيشوف أي خير خلاص من أخيه، ما هو اتملأ شحناء، يعني اتملأ عداوة واتملأ بغض، وقلبه عمال يتملي بالشحناء وبالعداوة. وسبحان الله، هؤلاء هم اللي بيحرموا من مغفرة الله عز وجل ومن رحمته لغاية ما يصطلحوا. ولهذا بيقول الحديث، بيقول ايه الحديث؟ بيقول الا رجل كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا هذين، الاثنين دول يعني ايه انظروا؟ يعني امهلوهم، امهلوا هذين حتى يصطلحا ويزيل ما بينهما من عداوة وبغضاء، يزيلوا اللي بينهم الاول علشان يكتب لهم المغفرة. انظروا هذين حتى يصطلحا، يعني امهلوا هذين حتى يصطلحا ويزيل ما بينهما من عداوة وبغضاء. يعني ايه امهلوهم؟ استنوا، ما تكتبوش لهم المغفرة في كتابة المغفرة لهم، امهلوهم في كتابة المغفرة. وعارفين اللفظ اللي هو انظروا هذين حتى يصطلحا يا بنات، في صحيح مسلم موجود، لقيته النبي صلى الله عليه وسلم مكرره 3 مرات، كعادة النبي صلى الله عليه وسلم كرره 3 للتأكيد على ان ايه، امهلوا، استنوا بقى الاثنين دول لغاية ما ايه، ما يصطلح، امهلوا هذين حتى اهي، يعني انظروا هذين حتى يصطلح، معناه امهلوا هذين حتى يصطلح ويزيل ما بينهما من عداوة وبغضاء. هكذا بالظبط، من عدد تقررت عند الإمام مسلم 3 مرات. وعارفين الحديث ده والله يأخذ القلوب المؤمنة يعني مأخذ عظيم، القلوب المؤمنة الصادقة على فكرة يأخذها مأخذ عظيم جدا. لو بصيتي قول انظروا هذين، يعني امهلوهم في المغفرة لغاية ما يصطلحوا، لغاية ما يصطلحوا. ما انتم عارفين ان اصلا لا يحل لامرئ المسلم ان يهجر اخاه فوق 3، فالحديث والله يأخذ بالقلوب المؤمنة اللي هي خايفة بقى على دينها، المؤمنة الصادقة مأخذ عظيم، لأن بصي انظروا هذين حتى يصطلحا. إذا الموضوع فيه تحذير شديد من هذه الخصلة اللي هي الشحناء، وإن إحنا نملأ القلب بغض وعداوة، فالإنسان والعياذ بالله يحرم من مغفرة المولى عز وجل، يعني يكون ده السبب. ثم الحديث أهو عن أبي الدرداء قال: ألا أحدثكم ما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ طبعا المقصود إيه؟ زي ما أنتم عارفين الصدقة والصيام المقصود بها النوافل طبعا، النافلة، وليس طبعا الفرض المقصود بهنا النافلة، يعني لو هيتصدق ها وهيصوم نوافل طبعا. والصلاة كان في حديث قبل كده اللي هي برضو النوافل، يعني لا ده في حاجة أهم من كده كله. صالح طبعا، معلش هنا قدامنا لخبطة شوية في الكلام، ممكن نقرأه لخبطه قدامكم شوية في الطباعة، معلش دي في الطباعة ممكن نقوله. ألا أحدثكم، اللي هو الحديث اللي قدامنا، الدراسة اللي قدامنا ده، عن أبي الدرداء قال: ألا أحدثكم، احنا خدناها قبل كده على العموم، بس أنا هقرأه مش في اللخبطة بس شوية، يعني مش هنشرح فيه كلام كتير، هو أنتوا خدتوه قبل كده، اللي هي خدناه في إصلاح ذات البين وفساد ذات البين، سواء مكتوب في طباعته فيها خطأ بسيط. عن أبي الدرداء قال: ألا أحدثكم ما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين، ألا وإن البغض هي الحالقة. صلاح ذات البين، ألا وإن البغض هي الحالقة. معلش هي البين وألا نازلين يعني في الجنب كده، فحاولوا تصلحوهم يا بنات زي قراءتي للحديث دلوقتي. عن أبي الدرداء قال: ألا أحدثكم ما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ مقصود بها طبعا النوافل. صلاح ذات البين، ألا وإن البغضة هي الحالقة. يعني إيه؟ يعني زي فاكرين الرواية اللي هي قلناها قبل كده وخدناها: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، أصلحوا ذات بينكم، ذات بينكم، لأني لما يبقى في فساد ذات بين والعياذ بالله هي الحالقة التي تحلق الدين مش تحلق الشعر. خدتوها قبل كده، فمش مش هنقول الحديث كتير خلاص. أنتم أيوة اللي أنتم هتصلحوها دلوقتي: ألا أحدثكم ما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين، ألا وإن البغضة هي الحالقة. مش مشكلة، على العموم إحنا خدناه في حديث سابق. ليه؟ لأن أنتم عارفين إن البغضة اللي هو الكره يعني والعداوة والشحناء دي هي التي تحلق الدين، لأن دي كلها أمور بتستغل بالشحناء، ولهذا رجع الإمام البخاري وضعه هنا في باب الشحناء بس برواية أخرى عن أبي الدرداء، لأن اللفظ الآخر كان برواية أخرى يعني. تمام؟ طيب، ثم باب اللي هناخده إن شاء الله ونقف عنده، باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره، 156، باب 156، عن وهب بن كيسان: وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر قال أن عمر رأى راعيا في مكان قبيح، ورأى مكانا أمثل منه، فقال له: ويحك يا راعي، حولها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. كل راع، كل راع مسؤول عن رعيته. يبقى هو هنا في الباب اللي قدامنا من أشار على أخيه وإن لم يستشره، يعني ده عايز يقولك يعني من حسن التعامل، من حسن التعامل بين أهل الإيمان واللي ينبغي أن يكونوا عليه من النصح لبعضهم البعض، لابد من هذا، وإرشاد بعضهم البعض، هذا معنى الباب. يبقى في تعامل ما بين أهل الإيمان ينبغي أن يكونوا ناصحين لبعضهم البعض، يرشدوا بعضهم البعض اللي فيه الخير. يا رب يعني يدخلنا في زمرة هؤلاء، يعني عارفين زي حديث النبي كده: الدين النصيحة، الدين النصيحة. يبقى ده حسن التعامل بين أهل الإيمان، وينبغي أن يكونوا عليه من النصح لبعضهم البعض وإرشاد بعضهم البعض، هكذا هكذا. ليه؟ لأن هنا زي ما أنتم شايفين عمر رأى راعيا في مكان يعني سبحان الله، مكان يعني مش حلو، مكان فيه مثلا ندرة ماء زي مكتوب هنا قدامنا. في الأصل ده المكان في الأصل يعني في الحديث كان في رواية إن في مكان بدل كلمة قبيح في مكان نشح مش قف، يعني ممكن تشيل القف تحط النون، هي القف خطأ يعني تصحيح، في مكان نشح نشح. ايوه تمام، اللي انتوا عملتوا عليها دي يبقى في مكان نشح، يعني عارفين نشح زي هي حتى اللفظ موجود بعديها، وانتشحت انتشحت يعني مكان قليل الماء والمرعى، بالظبط كده. يعني لو احنا عايزين نقول هنقول في مكان نشح مكان قليل الماء والمرعى، يعني لقى سايب الغنم بتاعه او الابل بتاعته في مكان قبيح. الابل اللي موجوده او الغنم الموجوده لو شربت مش هترتوي، المكان اصلا المرعى بتاعته ايوه قليل الماء وقليل المرعى، تمام كده. فعمر قال له اول ما شافه يقول له ويحك، شوفوا قال له ايه معناه، انه في مكان عمر رأى مكان احسن منه، في مثلا زرع اكثر، في ماء اكثر، المرعى احسن يعني. فقال له ويحك يا راعي، وشوفي كلمة ويحك دي كلمة يعني كلمة ترحم وتوجع، كلمة فيها يعني ويح ويح، يعني كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، يعني هو برضو مشفق عليه، انت مش واخد بالك ولا ايه، في مكان تاني هناك كويس ممكن ترعى فيه الغنم والابل. يعني هو بيترحم عليه، يعني هو ما يستحقش انه يقع في الهلكه دي. بقول له ويحك يا راعي، وخدوا بالكم واختار كلمه راعي، ما برضه بشوف هو قال له يا راعي، هو بيرعى الاغنام فممكن يبقى بس قال له يا راعي، لان هو دلوقتي هيقول له ايه، كل راع مسؤول عن رعيته، كل راع مسؤول، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته زي ما انتم عارفينها الحديث. يبقى اختيار ابن عمر لكلمة يا راع لأنه هيسوق الحديث اللي هو هيقوله دلوقتي، اللي هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ليه؟ لأن هو بيرعى، وهذه الرعية ربنا سبحانه وتعالى هيسأله عنها، هيسأله عنها. يبقى هنا شفته هو دلوقتي ما الراعي ده ما يعني ما استشاروش، لكن هو كمسلم أشار عليه بالرأي السديد والرأي السليم. ده كان متمثل فعلا في فعل ابن عمر رضي الله عنهما حين طلب منه ان هو يحول الغنم، قال له ويحك حولها، يعني انقلها لمكان تاني، يكون المكان تاني هناك اهو افضل، في ميه احسن وكده. شوف هو ده الشاهد من الحديث، قال له ويحك حولها، حولها يعني انقلها للمكان اللي ايه الاحسن يعني. فارشده هنا ابن عمر وطلب من الراعي تحويل الغنم وان لم يكن قد استشاره. وده الشاهد من الحديث، ده الشاهد من الحديث. اذا ليه؟ لانه مسؤول امام الله عز وجل عن هذه الاغنام او عن هذه الابل، وزي ما كل واحد فينا مسؤول عن الرعيه اللي تحت ايديه. ماشي؟ فاذا لابد هنا، شوفي انت، هو قال له على قال له على الامر، يعني قال له انت يعني اعمل كذا، ويحك يا راعي، طب في مكان تاني، وبعدين فهمه يعني اداله تعليل ودليل، والامر اللي هو نصحه بيه فهمه، قال له ان كل راع وكل مسؤول عن رعيته، تمام كده. سبحان الله. فاذا هنا برضو لانه في رفق اهو، شوفوا الدنيا كله في رفق بالحيوان وفي رفق كل شيء، ما انتم عارفين. وتعظيم الصحابه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان هم طبعا في حديث النبي، لانه هو بيقول فاني سمعت، شوفوا تعظيمه لحديث النبي، شوفوا النت برضه، شوفوا هنا تعظيمه ابن عمر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ قال له فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كيف يعظمه هذا. يبقى ده الاثر ده على فكره عن ابن عمر، اثر عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، كل الراع كل راع وكل مسؤول عن رعيته، كل راع مسؤول عن رعيته. يبقى وهو هنا برضو استنباط المسائل والاحكام من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم على طول فهم، حتى انت مسؤول عن الغنم اللي تحت ايدك وعن الابل اللي تحت ايدك، فحولها يا راعي للمكان الاحسن بدل المكان النشح دوت. شفتم كيف يجب ان نتعامل اهل الايمان واهل الاسلام مع بعضهم البعض، هكذا لابد ان نكون كلنا مع بعضنا البعض، نكون في حسن تعامل وناصحين لبعضنا البعض، ونرشد بعضنا البعض الى الخير باذن الله. ان شاء الله نقف عند هذا ونكمل الباب 170 في اللقاء القادم ان شاء الله. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك.